موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ مجلسنا العشرين في قراءة وسماع كتاب تفسير الجلالين. تفضل شيخ حسن. أستاذكم حفظكم الله للمؤلف رحمه الله. وأذكر أيوب ويبدل منه إذ نادى ربه لما ابتلي بفقد جميع ماله وولده وتمزيق جسده وهجر جميع الناس له إلا زوجته سنين ثلاثا أو سبعا أو ثمانية عشر عشرة وضيق عيشه، أن بفتح الهمزة بتقدير الياء مسني الضر أي الشدة وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له نداء. أنا عندي بتقدير الباء بس الياء تقدير الياء كذا بس الباء يعني هذا صح الباء فتح الهمزة بتقدير الباء بتقدير الباء يعني بأني مثلا يعني كأنه يقول ينادي ربه بأني مثلا يضر. نعم. مسني الضر أي الشدة وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له نداءه فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله أولاده الذكور والإناث بأن أحيوا له وكل من الصنفين ثلاث أو سبع ومثلهم معهم من زوجته وزيد في شبابها وكان له أندر القمح وأندر الشعير فبعث الله سحابتين أفرغت إحداهما على أندر القمح الذهب وأفرغت الأخرى على أندر المخزن وأفرغت الأخرى على أندر الشعير الورق حتى فاض رحمة. طيب هو طبعا تعرفون قصة يوسف قصة أيوب أسف عليه السلام. أيوب ابتلي ابتلاء يعني عظيم جدا. أول شيء ابتلي بفقد أهله يعني كل أبنائه وذريته وعياله كل ما بقي منهم أحد إلا زوجته، ثم ابتلي بماله فافتقر حتى لم يملك حتى أصبح لا يملك شيئا. أصبحت بعضهم يذكر أنه سكن في مكان سيء، وبعضهم قال أنه وصل لمرحلة أن زوجته بدأت تبحث عن عمل، وفي الأخير الناس بدأوا يعني يتخوفون منها يظنون أن المرض الذي في أيوب عليه السلام معدي، فباعت قاصها يعني شعرها. إذا ذهب أهله وماله ثم ذهبت صحته فكان مريضا، وفي المستدرك أنه مريض 18 عاما وكان مستلقى على الفراش، وهذا يعني صبر عظيم جدا. العجيب أنه في هذه الفترة في المرض والفقر وذهاب الأهل كان لا يتوجع بل كان يعني عليه السلام حتى لما دعا دعاء غاية في الأدب، قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، بس ما قال يا رب اشفني أو عافني أو كذا، أنا مريض وأنت رحيم، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فالله تعالى قال فكشفنا ما به من ضر، هذا هو وآتيناه أهله يعني رجعوا ذريته ومثلهم معه يعني الضعف زادوا الضعف، وقد لصحته كما سيأتي إن شاء الله في الصور الأخرى، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فلما يعني ضرب رجلها الأرض فجرت عين ماء شرب منها فذهب ما في باطنه واغتسل بها فذهب ما في خارج من المرض، بل إن الله تعالى يعني نجاه حتى من أشياء بسيطة. يعني مثلا لما رأى هو أن زوجته قصت شعرها اتهمها أو خشي من ذلك فقال والله لا أجردنك 100 جلدة، يعني أساء بها الظن وظن أنها فعلت شيء، فقالت له ما فعلت شيئا إنما بعت شعري لأن الناس أبوا أن يأذنوا لي بالعمل عندهم، فأردت بهذا أن أطعمك. فلما شفاه الله تعالى أعطاه ما يحل به يمينه، فقال خذ بيدك ضغثا، الضغث عود النخل، سعف النخل هذا، فلما تسقط منه التمر يبقى فيه أعواد، فيكون عادة فيه 100 عود متوسط الأعواد أو أنه أكثر، ثم هو يحدث ما زاد. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به، يعني ضربة واحدة عمية، فاضرب به ولا تحنث، ولا تحنث، خلاص يفك حنثك. وأيضا المرأة هذه تسلم من الجلد، من الجلد، فالله تعالى نجاه هو من يمينه ونجاها هي من أنها تؤذى بمثل هذه العقوبة. يقول الشيخ سامي رحمه، وهذا يدل على أن كفارة اليمين لم تكن تعرف في زمانه، ولا كان أسهل أنه يكفر كفارة اليمين ولا يضرب ولا شيء. وهذا ما ذكره المؤلف من أندر الشعير وأندر القمح على حديث صحيح صحيح الشيخ الألباني رحمه الله، أن الله أفرغ في أندري، يعني في مخزني، ذهب والثاني فضة. الشيخ أنت الآن حل وفي براءة. سباح الأسحابتين أفرغ. نعم. طبعا قيل أنه سئل عن ذلك، يعني كان يقال له لماذا لا أسأل الله أن يشفي، فكان يقول قد شفاني أكثر من ذلك، يعني الله تعالى شفاني مدة طويلة، كأنه يقول أستحي، يعني هذا الله. لا لا بالعكس، لكن الأنبياء تعرف يعني غاية في الكمال والمثالية في الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فهم يعني مثل الصحابة اللي كانوا إذا ذهبوا إلى قضاء الحاجة، هذا في البخاري، كان بعضهم يضع شيئا على رأسه يتجلى الحياء من الله عند قضاء الحاجة، معنى لم يشرع، لكنهم من شدة حيائهم من الله، فهم هؤلاء أكثر يعني مع الله سبحانه. طيب إذن الله تعالى قال فاستجبنا له فكشفنا ما به ضر وآتيناه أهله ومثله معه، نعم، رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. نعم يقرأ شيخ آية 85 واذكر إسماعيل. واذكر إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين على طاعة الله وعن معاصيه وأدخلناهم في رحمتنا من النبوة إنهم من الصالحين. لها وسمي ذا الكفل لأنه تكفل بصيام جميع نهاره وقيام جميع ليله وأن يقضي بين الناس ويغضب، فوفى بذلك، وقيل لم يكن نبيا. واذكر ذا النون صاحب الحوت وهو يونس بن متى ويبدل منه إذ ذهب مغاضبا. في سنة الترمذي أن الكفل رجل يعني كان مسرفا على نفسه في المعاصي ثم تاب، فأصبح قد كتب على بابه غفر الله للكفل. وهذا حديث فيه ضعف، وأيضا الكفل وليس ذا الكفل، فهما مختلفان. نعم. إذ ذهب مغاضبا لقومه أي غضبان عليهم مما قاسى منهم ولم يؤذن له في ذلك، فظن أن لن نقدر عليه أي نقضي عليه بما قضيناه من حبسه في بطن الحوت أو نضيق عليه بذلك، فنادى في الظلمات. هذا هو صحيح، أن نقدر معناها نضيق، فهي من التقدير وليس من القدرة، مثل قول الله سبحانه وتعالى فمن قدر عليه رزقه فلينفق ما فيه، قدر يعني ضيق، فظن أن لن نقدر عليه. أنبياء الله لا يظنون أن الله لا يقدر سبحانه وتعالى، لا يمكن هذا، فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه أو أن لن نحكم عليه. فيونس عليه السلام خرج مغاضبا، يعني قومه غاضبا قومهم بسبب أنه ما استجابوا له، والمفترض أنه لا يخرج إلا بإذن من الله تعالى، يأتي وحي ولا خلاص. مثلا يعني تعرفون حديث الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عند أبو بكر، الحديث البخاري، قال له يا أبا بكر قد أذن لي يعني بالهجرة. فقال الصحابة يا رسول الله يعني صاحبك؟ قال نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلا بإذن بوحي. فلما خرج يونس عليه السلام عاتبه الله سبحانه وتعالى وألقي في الحوت، تعرفون القصة كما سيأتي. والنون هو الحوت، وذنون يعني صاحب الحوت، إذ ذهب مغاضبا قوما فظن لن نقدر عليه لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، هذه هي ظلمات الكرم. نعم. فنادى في الظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت أن أي بأن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، في ذهاب من بين قومي بلا إذن، فاستجبنا له ونجيناه من الغم بتلك الكلمات، وكذلك كما نجيناه ننجي المؤمنين من كربهم إذا استغاثوا بنا داعين. نعم نعم انت تظلمات تلك الكلمات طبعا جاء في سنة الترمذي صحيح الشيخ الباني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة ذي النون في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما دعا بها أحد في شيء إلا استجيب له، فهذه دعوة مستجابة، دعوة مستجابة. يعني مثلا واحد يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاشفني، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاقضي ديني، لا إله سبحانه إنك أنت الظالمين فارزقني علما ارزقني حفظ القرآن، فهذه يعني كنز عظيم. نعم. واذكر زكريا ويبدل منه إذ نادى ربه بقوله ربي لا تذرني فردا أي بلا ولد يرثني وأنت خير الوارثين الباقي بعد فناء خلقك. طيب أليس الرسل لا تورث؟ إن ما شاء الله الآن وقت إيش معنى الآن؟ النبوة. أحسنتين النبوة. إذن هو أرث النبوة، فهو إذن حرصه مو على أنه يأتي بعده ولد هكذا، لا يبي أحد يمسك النبوة بعده ويستمر في دعوة الناس. ورث سليمان داود. نعم أحسنت، ورث سليمان نصره يعني ورث النبوة. فاستجبنا له نداءه ووهبنا له يحيى ولدا وأصلحنا له زوجة فأتت بالولد بعد عقمها، إنهم أي من ذكر من الأنبياء كانوا يسارعون يبادرون في الخيرات الطاعات ويدعوننا رغبا في رحمتنا ورهبا من عذابنا وكانوا لنا خاشعين متواضعين في عبادتهم. هذه أربعة أسباب لاستجابة الدعاء ذكر الله تعالى، هي أنها يعني هذا أحد أسباب أو هذه الأسباب التي استجيب لهم. يعني الأولى أنهم يسارعون في الخيرات، أنهم يعني يبادرون دائما في طاعة الله، الدعاء رغبا طمعا في ما عند الله تعالى ورهبا خوفا، وكانوا لنا خاشعين خضوع وانقياد وطاعة. نعم. واذكر مريم التي أحصنت فرجها حفظته من أن ينال، فنفخنا فيها من روحنا أي جبريل حيث نفخ في جيب درعها فحملت بعيسى، وجعلناها وبنها آية للعالمين الإنس والجن والملائكة حيث ولدته من غير فحل، إن هذه أي ملة الإسلام أمتكم دينكم أيها المخاطبون، أي يجب أن تكون عليها أمة واحدة حال لازمة، وأنا ربكم فاعبدون وحدون، وتقطعوا أي بعض المخاطبين أمرهم بينهم أي تفرقوا أمر دينهم متخالفين فيه، وهم طوائف اليهود والنصارى. قال تعالى كل إلينا راجعون أي فنجازيه بعمله، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفرانا أي لا جحود لسعيه وإنا له كاتبون، بأن نأمر الحفظة بكتبه فنجازيه عليه، وحرام على قرية أهلكناها أريد أهلها أنهم أريد أهلها أنهم يعني حرام على قرية أهلكناها يعني أهلكنا أهلها، هذا مقصد أريد أهلها. نعم. أنهم لا زائدة يرجعون أي ممتنع رجوعهم إلى الدنيا، حتى غاية الامتناع رجوعهم إذا فتحت بالتخفيف والتشديد يأجوج ومأجوج بالهمز وتركه، اسمان أعجميان لقبيلتين، ويقدر قبله مضاف أي سدهما، وذلك قرب القيامة، وهم من كل حدب مرتفع من الأرض ينسلون يسرعون، واقترب الوعد الحق. يأجوج ومأجوج بالهمز قراءة عصر، الجمهور يأجوج ومأجوج، فهي بالهمز وترك، اسمان أعجميان لقبيلتين، والمقصود إشارة إلى أن من علامات الساعة خروج يأجوج ومأجوج، والأحاديث فيهم مشهورة. نعم. واقترب الوعد الحق أي يوم القيامة، فإذا هي أي القصة شاخصة أبصار الذين كفروا في ذلك اليوم لشدته، يقولون يا للتنبيه، ويلنا هلاكنا، قد كنا في الدنيا في غفلة من هذا اليوم، بل كنا ظالمين أنفسنا بتكذيبنا للرسل، إنكم يا أهل مكة وما تعبدون من دون الله أي غيره من الأوثان حصب جهنم وقودها أنتم لها واردون داخلون فيها، لو كان هؤلاء الأوثان آلهة كما زعمتم ما وردوها دخلوها، وكل من العابدين والمعبودين فيها خالدون، لهم للعابدين فيها زفير وهم فيها لا يسمعون شيئا لشدة غليانها. ونزل لما قال ابن الزبعرى عبد عزير والمسيح والملائكة فهم في النار على مقتضى ما تقدم، إن الذين سبقت لهم منا المنزلة الحسنى وهم ومنهم من ذكر أولئك عنها مبعدون. ذكر ابن حجر رحمه الله ونقل هذا الإمام ابن حجر في مقدمة الإصابة مع الصحابة أن الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا، وقال دليل على ذلك أن الله تعالى قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. قال فإذا ضمنت هذا إلى قوله تعالى هنا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنهم بعدون، فالصحابة إما مقاتل ومسلم قبل الفتح أو مسلم ومقاتل بعد الفتح، وكلهم موعودون بالحسنى، والله وعد الموعود بالحسنى بأنه مبعد عن النار، فثبت أن أهل الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا. هذه فائدة نفيسة من حزم رحمه الله، والحسنى كما تعلمون من أسماء الجنة. نعم. لا يسمعون حسيسها صوتها وهم فيما اشتهت أنفسهم من النعيم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وهو أن يؤمر بالعبد إلى النار، وتتلقاهم تستقبلهم الملائكة عند خروجهم من القبور يقولون لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون في الدنيا، يوم منصوب بذكر مقدرا قبله، نطوي السماء كطي السجل، اسم ملك للكتاب، صحيفة ابن آدم عند موته واللام زائدة، أو السجل الصحيفة، والكتاب بمعنى المكتوب واللام بمعنى على. هذا صحيح أن السجل صحيفة، ولا يصح أنه اسم ملك، وبعضهم قال أنه اسم صحابي واسم السجل يطوي الصحف، كل هذا أقوال ضعيفة. السجل هو الصحيفة المشهورة كطي السجل للكتب، نعم، أو اللف، لكن هو السجل يكون عادة عندهم كبير يعني. وفي قراءة للكتب جمعا كما بدأنا أول خلق من عدم نعيده بعد إعدامه، فالكاف متعلقة بنعيده، وضميره عائد إلى أول، وما مصدرية، وعدا علينا منصوب بوعدنا، منصوب بوعدنا توعدنا، مقدرا قبله وهو مؤكد لمضمون ما قبله إنا كنا فاعلين ما وعدناه. ولقد كتبنا في الزبور بمعنى الكتاب أي كتب الله أي كتب الله المنزلة من بعد الذكر بمعنى أم الكتاب الذي عند الله أن الأرض أرض الجنة أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون عام في كل صالح ما فيها أيضا خلاف. هذه أرض الجنة ولا أرض الدنيا فيها قولان مشهوران والظاهر هو أنها أرض الدنيا يعني الله تعالى كتب وقدر أن الأرض ستكون عاقبتها وإرثها دائما للصالحين. نعم. إن في هذا القرآن لبلاغا كفاية في دخول الجنة لقوم عابدين عاملين به وما أرسلناك يا محمد إلا رحمة أي للرحمة للعالمين الإنس والجن بك. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل فقال يا رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أبو هريرة فقال يا رسول الله ألا تلعن الكافرين؟ فقال إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا. إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا يدل عليها هذه الآية ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي هذا إخواني أن يعني أهل الإيمان والدعاة خاصة هم أهل رحمة وشفقة وهذه الرحمة هي التي تدفعهم للدعوة إلى الله شفقة على الناس ورحمة بهم. وحتى لما ذكر الله تعالى في قصة موسى وخضر قال وآتيناهم رحمة من عندنا وآتيناهم من لدنا علما إيش الآية وعلمناهم من لدنا علما وآتيناهم رحمة من عندنا وعلمناهم من لدنا علما فجمع الله تعالى له بين الرحمة والعلم فمن صفات هذا العلم هذه الرحمة العظيمة. نعم. وما أرسل قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أي ما يوحى إلي في أمر الإله إلا وحدانيته فهل أنتم مسلمون مقادون لما يوحى إلي من وحدانية الإله والاستفهام بمعنى الأمر فإن تولوا عن ذلك فقل آذنتكم أعلمتكم بالحرب على سواء حال من الفاعل والمفعول أي مستوين في علمه لا أستبد به دونكم لتتأهبوا وإن ما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون من العذاب أو القيامة المشتملة عليه وإنما يعلمه الله إنه تعالى يعلم الجهر من القول والفعل منكم ومن غيركم ويعلم ما تكتمون أنتم وغيركم من السر وإن ما أدري لعله أي ما أعلمتكم به ولم يعلم وقته فتنة اختبار لكم ليرى كيف صنعكم ومتاع تمتع إلى حين أي انقضى أجالكم وهذا مقابل للأول المترجى بلعل وليس الثاني محلا للترجي. قل وفي قراءة قال ربحكم بيني وبين مكذبي بالحق بالعذاب لهم أو النصر عليهم فعذبوا ببدر وأحد وحنين والأحزاب والخندق ونصر عليهم وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون من كذبكم على الله في قولكم اتخذ ولدا وعلي في قولكم ساحر وعلى القرآن في قولكم شعر.